ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. ألف أرنب ألف أرنب يجري يلعب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة وقعت ضحكت منها القطة. تاء تاج فوق الرأس فيه ذهب وفيه الماس. ثاء تاج فوق الرأس فيه الذهب وفيه الماس. ثاء ثعلب صاد دجاجة هو مكار وقت الحاجة. ثاء ثعلب ثاء ثعلب صاد دجاجة صاد دجاجة هو مكار وقت الحاجة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء مثل سفينة فوق الماء. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع. خاء خبز خاء خبز عند البائع عند البائع لا يأكله إلا الجائع. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت. دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت قام يؤذن فوق البيت. ذال ذئب وحش صعب لا يرهبه إلا الكلب. ذال ذئب وحش صعب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. راء رجل راء رجل عرف الدين عرف الدين فهو صدوق وهو أمين. زاي زهر أصفر أحمر وهو لعيني أجمل منظر. زاي زهر أصفر أحمر وهو لعيني أجمل منظر وهو لعيني أجمل منظر. سينا ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. شين شمس شين شمس صنع قدير صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صادت سمكة. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صادت سمكة بعد قليل صادت سمكة. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. طاء طفل أجمل طفل وهو نظيف حسن الشكل. طاء طفل طاء طفل أجمل طفل أجمل طفل وهو نظيف حسن الشكل. ظاء ظفرا نظفنا طال قليلا فقصصنا. ظاء ظفرا نظفنا طال قليلا فقصصنا. طال قليلا فقصصنا. عين عين تخشى الله لا تعبد إلا إياه. عين عين تخشى الله لا تعبد إلا إياه. غين غار غار حراء فيه الوحي لطه جاء. غين غار غين غار غار حراء غار حراء فيه الوحي لطه جاء. فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. فاء فيل فاء فيل ذو أنياب ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل. قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. لام لحم يبني جسمي قبل الأكل منه أسمي. لام لحم لام لحم يبني جسمي يبني جسمي قبل الأكل منه أسمي. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة فيه أؤدي كل صلاة. نون نهر نهر النيل وهو كريم غير بخيل. نون نهر نهر النيل وهو كريم غير بخيل. هاء هرم عالي القمة وهو بناء رمز الهمة. هاء هرم هاء هرم عالي القمة عالي القمة وهو بناء رمز الهمة. واو وجه للإنسان فيه ضياء بالإيمان. واو وجه للإنسان فيه ضياء بالإيمان فيه ضياء بالإيمان. ياء